قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين العاشر من الشهر الرابع من عام 1435. نستأنف هذا الدرس وهو تعليقات على تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن لإمام المفسرين محمد بن جرير الطبري. وكنا بعد أن انتهينا من سورة الناس أخذنا في كيفية مدارسة هذا الكتاب مرة أخرى، وخرجت مجموعة من الآراء من الطلاب، ثم ابتدأنا في الفصل الماضي بالأحرف المقطعة وآية المتشابه من آل عمران، واستوعب الفصل هذه الدروس مع المقدمة. وكانت الفكرة أن نأخذ موضوعات علمية من خلال التفسير، لكن يعني وجهت هذه الطريقة ب يعني أكثر من يعني اعتراض، فاضطررت إلى نعود إلى طريقة وسط بين الطريقة الأولى والطريقة التي نريد أن نسلكها، وهي أن نقرأ فيما يتعلق بالاختلاف في التفسير ونركز عليه، إلا إذا كان هناك آية يحتاج فيها إلى إضافة أو تعليق فنقرأها. فكان الأصل سيكون عندنا يعني التعليق على الاختلافات الواردة في التفسير، وأيضا الترجيحات التي يرجح بها الإمام ودراسة ترجيحاته لاستخلاص يعني الأصول، يعني أصول التفسير وقواعد التفسير التي بنى عليها ترجيحاته. فستكون هذه الطريقة إن شاء الله وسط، لذا لن نقرأ كل الآيات، بل قد نقفز يعني مواطن منها لنصل إلى هذه الفكرة. ولازلت يعني أو لا تزال نفسي يعني ترغب قضية الموضوعات، وإن كانت هي عسيرة الحقيقة سواء علي أنا أو عليكم أنتم أيضا، لن تحتاج إلى تحضير واستقراء، لكن فائدتها في أن نستطيع أن نأخذ الموضوعات الكبرى وأصولها عند الإمام الطبري، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يفتح في دورات يعني علمية، سأرى إذا كان يمكن أن تكون هذه دروس في دورات علمية في الصيف أو في غيرها، بحيث تحدد الآيات وتدرس في يعني كتلة واحدة في وقت وجيز نستطيع أن نخرج منه بفائدة بإذن الله تعالى، ولعلنا نبتدئ بقراءة ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ذلك الكتاب. قال عامة المفسرين: تأويل قول الله جل ثناؤه ذلك الكتاب، هذا الكتاب، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد ذلك الكتاب قال هذا الكتاب، وساق بإسناده عن عكرمة قال ذلك الكتاب هذا الكتاب، وساق بإسناده عن السدي في قوله ذلك الكتاب قال هذا الكتاب، وساق بإسناده عن ابن جريج قوله ذلك الكتاب قال هذا الكتاب، قال وقال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الكتاب. فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك بمعنى هذا؟ وهذا لا شك إشارة إلى حاضر معاين، وذلك إشارة إلى غائب غير حاضر ولا معاين. قيل: جاز ذلك لأن كل ما تقضى وقرب تقضيه من الإخبار فهو وإن صار بمعنى غير الحاضر فكالحاضر عند المخاطب، وذلك كالرجل يحدث الرجل الحديث فيقول السامع إن ذلك والله لكما قلت وهذا والله كما قلت وهو والله كما ذكرت، فيخبر عنه مرة بمعنى الغائب إذ كان قد تقضى ومضى، ومرة بمعنى الحاضر لقرب جوابه من كلام مخبره كأنه غير منقض. فكذلك ذلك في قوله ذلك الكتاب لأنه جل ذكره لما قدم قبل ذلك الكتاب ألف لام ميم التي ذكرنا تصرفها في وجوهها من المعاني على ما وصفنا، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد هذا الذي ذكرته وبينته لك الكتاب. ولذلك حسن وضع ذلك في مكان هذا لأنه أشير به إلى الخبر عما تضمنه قوله ألف لام ميم من المعاني بعد تقضي الخبر عنه بألف لام ميم، فصار لقرب الخبر عنه من تقضيه كالحاضر المشار إليه، فأخبر عنه بذلك لانقضائه، ومصير الخبر عنه كالخبر عن الغائب. وترجمه المفسرون أنه بمعنى هذا لقرب الخبر عنه من انقضائه، فكان كالمشاهد المشار إليه بهذا نحو الذي وصفنا من الكلام الجاري بين الناس في محاوراتهم، وكما قال جل ذكره واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر. فهذا ما في ذلك إذا عني بها هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سيكمل حديثه عن ذلك أيضا الاحتمالات الأخرى، لكن لعلنا نبتدئ بما ذكره هنا. كما ذكر قال عامة المفسرين، طبعا هذا يعتبر من المصطلحات لكن غير دارجة كثيرا عنده لعامة المفسرين، ومدام قال عامة المفسرين يعني كأنه يقول إنه إيش أغلب أهل التفسير، يعني أغلب أهل التفسير. وذكر أربعة من السلف ممن قالوا بأن ذلك تفسيرها هذا. ثم ذكر الاستشكال، وهو استشكال واقع يعني بمعنى أنه كيف تفسر ذلك ولها دلالة بهذا ولها دلالة أخرى، لأن ذلك إشارة إلى غائب ويكون ذلك الغائب بعيدا، وهذا إشارة إلى حاضر ويكون هذا الحاضر قريبا. فذكر بهذا الكلام الطويل، وكما تلاحظون طبعا كلامه رحمه الله تعالى فيه يعني شيء من الصعوبة لمن لم يتمرن على كلام الطبري، لكن إذا قرأه القارئ مرة مرتين ثلاث يبدأ يتفهم كلامه. وهو رحمه الله هنا أشار إلى وجه الإشكال في أن كل بعد قال أشار الجواب في أن كل ما تقضى وقرب تقضيه من الإخبار فهو إن صار بمعنى الحاضر بمعنى غير الحاضر فكالحاضر عند المخاطب. يعني فإذا الآن روعي ماذا؟ روعي المخاطب، لأنه وإن كان ذلك في من حيث هو بعيد وغائب لكنه في ذهن المخاطب حاضر، فجاز أن يقال هذا يعني أن يفسر بهذا لحضوره في ذهن المخاطب، فصار بذلك ذلك وهذا في هذا الموطن سواء. يعني صار التعبير بذلك أو تفسير ذلك بهذا سواء، لأن الآن النظر إلى رعاية المخاطب. ولكن مع رعاية المخاطب هنا لا يعني أن ذلك تفقد ما فيها من الدلالات، وهذا يجب أن ننتبه له، إن هناك فرق بين التفسير وبين الدلالات. ولهذا هذه اللفظة فقط ذلك يعني تصلح أن تكون مقالة علمية يجتمع فيها مادة علم النحو وعلم اللغة وعلم البلاغة، علم النحو وعلم اللغة وعلم البلاغة. ولهذا إذا ردنا نفكك لفظ ذلك نجد أن عندنا ذا واللام والكاف، وكل واحدة منها لها دلالة في الكلام، ثم ستبحث أيضا عن إعرابها، ثم بعد ذلك ستبحث عن سر التعبير عن هذا الكتاب الذي هو بالفعل قريب بأسلوب إيش؟ البعد، بأسلوب البعد. ولهذا كونه يقال ذلك الكتاب بدل أن يقال هذا الكتاب مع حضوره وقربه، فهو إشارة إلى علو منزلته، إذن بعد في علو المنزلة. وهذا أشار إليها كثير من المفسرين، إن أشار إليها كثير من المفسرين أن ذلك في هذا الموطن مع قرب الكتاب وحضوره في ذهن المخاطب، إلا أنه عبر عنه بذلك للإشارة إلى بعده في علو منزلته، يعني أنه عالي القدر، عالي المنزلة. فهذا فقط إشارة سريعة لما في ذلك من احتمالية البحث وجودته، يعني يستطيع الباحث خلال هذه الكلمة القصيرة أن يعني يفترع مقالة علمية في إعرابها ومعناها وكذلك في بلاغتها. عندنا الآن في قول ذلك ذكر هنا، قال يعني في قول ذلك الكتاب، لأنه جل ذكره لما قدم قبل ذلك الكتاب ألف لام ميم التي ذكرنا تصرفها في وجوهها من المعاني على ما وصفنا. هنا الآن سيبني مسألة إعرابية وأيضا مرتبطة بالمعنى، بمعنى أنه سيقول ما دام ألف لام ميم يتصرف عنها معنى، فإذا ستكون الإشارة في ذلك إلى ألف لام ميم. وقال بعد ذلك كأنه قال، قال نبي محمد يا محمد هذا الذي ذكرته وبينته لك الكتاب، ولذلك حسن وضع ذلك في مكان هذا، إلى آخر كلامه. هذا الكلام ستجدون الزمخشري يحلله بطريقة أخرى، بمعنى أن كلام الآن الطبري ويريد أن يوصل لنا كيف عبر عن هذا بذلك. الزمخشري سلك مسلك الطبري في ربط ذلك بماذا؟ بألف لام ميم، لكن الزمخشري لم يتبنى كون ألف لام ميم لها معنى مثل ما تبناه الطبري، وإنما تبنى المدلول عليه وهو التحدي والإعجاز، التحدي والإعجاز، فبنى أو ربط على المدلول عليه وهو التحدي والإعجاز. فكانوا يقول ذلك الكتاب من هذه الألفاظ التي تحديتكم أن تأتوا مثلها أو قريب من هذا المعنى. ومعنى ذلك أن المسلك بينهما متقارب، وإن اختلف ماذا؟ التوجيه، لأنهم كلهم بنوها على ألف لام ميم، لكن واحد بناها على وجه وآخر بناها على وجه آخر. سيأتينا إشارة طبعا في ذلك إن إلى أنها ليست لألف لام ميم، إشارة إلى أمر آخر سيأتي بعد قليل. نعم شيخ. وقد يحتمل قوله جل ذكره ذلك الكتاب أن يكون معنيا به السور التي نزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة، فكأنه قال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد اعلم أن ما تضمنته سورة الكتاب التي قد أنزلتها إليك هو الكتاب الذي لا ريب فيه. ثم ترجمه المفسرون بأن معنى ذلك هذا الكتاب، إذ كانت تلك السور التي نزلت قبل سورة البقرة من جملة جميع كتابنا هذا الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان هذا التوجيه الآن إشارة إلى أمر قد مضى وليس إشارة إلى أمر حاضر، فهنا الآن ما يكون عندنا إشكال في هذا، بمعنى أنه ذلك تكون في موطنه، يعني ذلك الكتاب الذي سبق أن نزل عليك من سوره كيت وكيت وكيت، فما يكون فيها إيش؟ إشكال. لكن قبل ما ننتقل نأخذ بعض المسائل. وهنا تلاحظون تعبيره بقوله ترجمه المفسرون، ثم قال ثم ترجمه المفسرون، وسبق في شرح المقدمة ورود هذه اللفظة وقفنا عندها، ولا بأس نعيد الفكرة فيها، وهي أن التفسير ترجمة، والترجمة إيش؟ تفسير، يعني الحقيقة يعني حقيقة التفسير ترجمة، لكنها ترجمة بنفس اللغة أو باللغة نفسها، بمعنى أن المفسر مترجم عن الله. ولهذا قال ابن مسعود، تذكرون ذلك عند كلام مسعود، نعمة ترجمان القرآن، ابن عباس وقفنا عند هذا اللفظ ذكرنا هذا الكلام، أنه حينما نقول ترجم ابن عباس قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم بأنه أنا الله أعلم، هذا نسميه إيش؟ ترجمة، لكن من نفس من اللغة نفسها. فإذا نقلها وهو الاصطلاح المشهور إلى لغة أخرى هو في الحقيقة تفسير، فلا يتغير أو لا تتغير الماهية، يعني لا تتغير الماهية. لكن لم يشتهر إطلاق الترجمة على النقل من اللغة نفسها إلى اللغة إيش؟ نفسها، هذا لم يشتهر. لكن ترد مثل هذه العبارات، مثل كما قلنا نعم ترجمان القرآن ابن عباس، أو مثل عبارة الطبري هنا قال ترجمه المفسرون. فمراده بالترجمة هنا التفسير، يعني مراده بالترجمة التفسير. فإذا المترجم بأي لغة ترجم فهو في الحقيقة ماذا؟ مفسر، يقوم بعملية تفسيرية. وكما قلت لكم أيضا لا يمكن أن يوجد شيء اسمه ترجمة إيش؟ حرفية، هذه لا تتصور، يعني لا تتصور الترجمة الحرفية. لماذا لا تتصور الترجمة الحرفية؟ لأننا كما لاحظنا لو نحن الآن ترجمنا إلى اللغة نفسها، إلى اللغة نفسها تغير إيش مضمون الكلام، فلا يمكن إذا نقلت إلى لغة أخرى قد تكون أكثر منها في مدلولات أو أقل منها في مدلولات. فإذا في الحقيقة التي يعني يحسن أن ننتبه لها نقول لا يوجد ترجمة حرفية. طيب قد يقول قائل ومن كتب في حرمة الترجمة الحرفية ومن كتب، نقول هذا يعني كلامهم تقريب وليس على التحقيق، يعني كلامهم تقريب وليس على التحقيق، معنى أنهم جعلوا أن الكلمة بزاي الكلمة سموها ترجمة إيش؟ حرفية، هذا تقريب. ولكن إذا نظرنا في التحقيق فنقول لا يوجد أو لا يمكن أن يوجد ترجمة حرفية. واضح الفكرة؟ طيب عندنا أيضا قبل أن ندخل في ترجيح الإمام، عندنا مسألة مرتبطة ب أو لا ذلك في الكتاب، لا بأس ندعها للكتاب ما بعد جاء، تفضل شيخ. وكان التأويل الأول أولى بما قال المفسرون، لأن ذلك أظهر معاني قولهم الذي قالوا في ذلك، وقد وجه معنى ذلك بعضهم إلى نظير معنى بيت خفاف بن ندبة السلمي، فإن تكو خيري قد أصيب صمامها، لا قد أصيب صميمها، فإن تكو خيري قد أصيب صميمها، فعمدا على عين تيممت مالكا، أقول له والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك، كأنه أراد تأملني أنا ذلك، فزعم أن ذلك الكتاب بمعنى هذا نظير ما أظهر خفاف من اسمه على وجه الخبر عن الغائب وهو مخبر عن نفسه، فكذلك أظهر ذلك بمعنى الخبر عن الغائب، والمعنى فيه الإشارة إلى الحاضر المشاهد. والقول الأول أولى بتأويل الكتاب لما ذكرنا من العلل. نعم، يعني هذا الآن القول الثالث، وقول أحد اللغويين يتفق مع القول الأول، ولكن يختلف في ماذا؟ في التوجيه اللغوي فقط، يعني يختلف في التوجيه اللغوي. فهذا جعله من باب إيش؟ أقرب ما يكون ما يسمى بباب التجريد، اللي هو القول الثالث، لأنه قال هو يتكلم عن نفسه، يقول ويخاطب آخر، يقول تأمل خفافا إنني أنا، يعني كما قال في إنني أنا ذلك، يعني كان يقول أنا هنا أو أنا صاحب، أنا الذي أتكلم عن نفسي. فهذا نوع من ماذا؟ نوع من التجريد. فكانوا يقول لو أنه يقول إن هذا نظير ما ذكره خفاف من أنه أخبر عن الغائب وهو يريد إيش؟ نفسه حاضرة. فكذلك الكتاب. هو عمد قال لا، قول المفسرين لا يخرج على هذا القول. طبعا بعض المتأخرين يرى أن قول خفاف وجه صحيح معتبر، والمآل فيهما متقارب، يعني المآل فيما ذهب إليه الطبري وما ذهب إليه هذا المعرب الآخر متقارب، ولهذا لم يعني يأبى كثير من المتأخرين بالفرق الذي أشار إليه ماذا الطبري، واعتمد قول المتقدمين على أنه حضور في الذهن، أنه حضور في الذهن. فكانوا لما قال ذلك الكتاب أي الكتاب الحاضر في ذهن ماذا؟ في ذهن المخاطب. ولهذا وهذه قضية مهم جدا ننتبه لها في قضية حضور الذهن، لو حضور الكلمة في ذهن المخاطب، لو مثلا طلاب في القاعة، لو قال واحد منهم لن يحضر الأستاذ اليوم، طيب هل هو عندهم أستاذ واحد أو عدد من الأساتذة؟ عندهم عدد من الأساتذة. فالحضور الذهني في تلك اللحظة يتجه إلى من؟ إلى أستاذ المادة التي هم في ساعتها، لا يمكن أن يعني يذهب الذهن إلى آخر، أنا نسمى حضور إيش؟ ذهني، يسمى حضور ذهني. ولهذا قول ذلك الكتاب بنفس الفكرة، أنه الكتاب الحاضر في أذانهم وهو إيش؟ القرآن، الكتاب الحاضر في أذانهم وهو القرآن. نعم. قد قال بعضهم قبل الشيخ عبد الله معذرة، بيودي لو نفتح فقط صفحة اللي معه طبعة التركي في بداية الكتاب، يعني لكي نعرف صفحة 7 يا شيخ عبد الله من الكتاب وليس من الشرح. التحقيق سم التحقيق ولا إيه من التحقيق؟ إيه نعم. من نفس الكتاب معك طبعة الشيخ التركي؟ نعم. لا الصفحة من الكتاب نفسه من التحقيق بعد أيوة صفحة 7 فتحتها؟ نعم. اقرأ قوله نحن في شرح تأويله. ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إليه من اتفاق بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبين علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأقصر ما أمكن من الاختصار فيه. حسبك كافي هذا الكلام ذكره الآن. هذا نموذج، طبعا النماذج كثيرة، لكن هذا نموذج من النماذج التي أقامها على هذا المنهج. لو سئلت أين منهج الطبري، هو في هذه العبارات القصيرة، وسيأتي أيضا في العبارة ذكرناها قديما واللي هو وجوه تأويل القرآن. يعني منهج الطبري في موطنين ذكره، في هذا الموطن وفي كلامه عن وجوه تأويل القرآن، يعني من أي ما هي الوجوه التي يتأول بها القرآن، أو ما هي طرق التفسير عنده، اللي هي شيء لا يعلمه إلا الله، وشيء يعلم من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشيء يعلمه كل ذي علم باللسان، ولكنه اشترط أن لا يخرج عن أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذا هو باختصار منهج الطبري، يذكر الأقوال إن كانت متفقة أو مجمع عليها أشار الإجماع، إن كانت مختلفة ذكر الاختلاف وذكر علة كل قول، ثم بين الصحيح عنده منها، بين الصحيح عنده منها. هذا مثال من الأمثلة فقط، وسيأتينا لا شك أمثلة كثيرة في هذا الباب. نعم. وقد قال بعضهم ذلك الكتاب يعني به التوراة والإنجيل، وإذا وجه تأويل ذلك إلى هذا الوجه فلا مؤونة فيه على متأوله كذلك، لأن ذلك يكون حينئذ إخبارا عن غائب على صحة. طيب الآن إذا قلنا التوراة والإنجيل يكون مطابق للواقع ولا لا؟ لأن التوراة والإنجيل ليست حاضرة. طيب يقع عندنا سؤال، وبعد سنتقل لفظ الكتاب نأخذ بعض مسائل، لكن سؤال الآن، هل هذا القول عند الطبري معتبر؟ يعني كيف نعرف أن هذا قول معتبر أو غير معتبر؟ يعني الآن قال وقد قال بعضهم ولا تكلم عنه ولا اعترض عليه، فهل هو قول معتبر أو لا، ولماذا؟ نعم. عدم ذكر من قاله إشارة إلى عدم اعتباري، هذا واحد. وأيضا كيف علة؟ ما ذكر فيه علة؟ لا بس إنه ما هو ذكره، وطبعا إذا قال التوراة والإنجيل خلاص يكون، لا قد يذكر أحيانا العلل ويرفض. لا العلة ليست ثابتة شيخ عبد الرحمن، أحسنت، أنه ذكره بعد أن انتهى من ماذا؟ من ترجيحه، ذكره بعد أن انتهى من ترجيحه، فهاتان إشارتان إلى تضعيف القول، يعني هاتان إشارتان إلى تضعيف القول. نعم شيخ. شيخ أيضا يعني وجه إرادة بعد الترجيح بعض المسألة ظاهر، وهو ذكر ذلك أن المراد بها يكون على وجهها. أي نعم. ولا تفصيل في هذا. أي نعم، لكنه يدل على ضعفه في النهاية. أي نعم. المقصود لماذا نقول هذا؟ لأن مسألة معرفة منهج الطبري بالتفصيل تحتاج إلى ماذا؟ إلى التنبؤ إلى طريقته في إرادة الأقوال. هذه أحد الطرق التي يذكرها، وهي قاعدة يعني تكاد تكون قاعدة غالبة عنده، أن الأقوال أي قول يأتي به بعد أن يقرر ويرجح فهو إشارة إلى ضعفه عنده، إشارة إلى ضعفه عنده. واضح هذه؟ طيب، عندنا مسألة في قول ذلك الكتاب، وهي مسألة يعني نضطر الحديث عنها. لماذا؟ لأن يعني بعض من يعني ضعف مذهبه في القرآن من أبناء المسلمين، أو من يطعن أحيانا في القرآن قد يدخل هذا المدخل، فنشير إليها هنا، وهي لما قال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب، هل المراد كل الكتاب أو هذه السورة أو هذا المقطع من السورة اللي قلنا ألف لام ميم على حسب التوجيه ذكره، أو ما سبقه من النزول من السور مثل ما ذكر عن بعضهم أن السور المدنية المكية والمدنية قبل البقرة. لاحظوا الآن لما قال ذلك الكتاب لم يكن الكتاب قد اكتمل، فهل يطلق على هذا؟ بعضهم يعني بعضهم يعني أراد أن يطعن في غير مطعن، لأنه الكتاب يعني ذكر في مثل هذا الموطن والقرآن إيش لم يكتمل بعد، فكيف يصح أن يطلق عليه كتابا؟ وهذا طبعا لا شك نوع من الجهل بطريقة العرب في لغتها، وهي تعبر عن ماذا؟ عن الجزء بالكل، وكذلك تعبر عن ما سيأتي على أنه آتي، ولهذا لما قال ذلك الكتاب كأنه إشارة إلى ما مضى وما سيأتي، يعني يدخل فيه ما مضى وما سيأتي، لأن ما سيأتي بالنسبة لما مضى متحقق، فلا إشكال في هذا ولا اعتراض عليه، وهذا أسلوب جاري ومعروف عند ماذا؟ عند العرب. فإذا ليس هناك أي مطعن، بل كان من المفترض أن نستفيد فائدة ونقول الله سبحانه وتعالى سمى الكتاب كتابا قبل أن يكتب، يعني سماه كتابا قبل أن يكتب، يعني قبل أن تكتمل كتابته، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه سيكتب. فإذا هذا نوع من الإخبار الخفي بالغيب، نوع من الإخبار الخفي بالغيب، في أن هذا الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم مآله إلى ماذا؟ إلى أن يكون إيش؟ مكتوبا، مآله إلى أن يكون مكتوبا. ولفظ أو اسم الكتاب هو أحد الأسماء المشهورة للقرآن، اسم الكتاب ورد في مواطن متعددة، في سور مكية وفي سور نيش مدنية، وسمي كتابا قبل أن يكتمل. فإذا هذا فيه حث على ماذا؟ على الكتاب والتدوين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا، وكان من أمهرهم وأخصهم به زيد ابن ثابت. فإذا كان مفترض أن نستفيد مثل هذه الفائدة، بدل أن يظن هذا الظان أن هذا وجه من الطعن، وليس كذلك. طيب، أيضا قضية أخرى في الكتاب، لما قال الله سبحانه وتعالى أو وصف هذا بأنه الكتاب، يقع سؤال حتى في القرآن، هل الكتاب هو القرآن فقط أو عندنا أكثر من كتاب ويطلق عليه أيضا الكتاب؟ عندنا في القرآن نفسه قد يطلق على الإنجيل الكتاب، وقد يطلق على التوراة الكتاب، وقد يطلق على الإنجيل والتوراة الكتاب، وقد يطلق على بعض الكتب الكتاب، فإذا هي متعددة. لكن كونه يخص القرآن باسم الكتاب ويكون علم عليه، فكان فيها إشارة إلى أنه الذي يستحق أن يسمى بهذا الاسم دون غيره، وهذه قاعدة في الأسماء التي تكون مشاعة في شيء كثير ولكنها تغلب على شيء واحد، فكأنه لا يستحق هذا الاسم إلا هذا، مثل القرآن، لأن القرآن بمعنى المقروء، فأي شيء مقروء يصح أن يقال عنه إيش؟ أنه قرآن، لكن هذا الاسم اختص أو اختص بالكتاب النازل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أيضا هذه من الأشياء المرتبطة بأل في قوله الكتاب، لما قلنا إن ذلك إشارة للبعد، وأل في الكتاب أيضا إشارة إلى هذا المعنى، فكأنه لا يستحق اسم الكتاب إلا هذا الكتاب، إلا هذا الكتاب. نعم. صلى الله عليه وسلم. القول في تأويل قوله لا ريب فيه، وتأويل قوله لا ريب فيه لا شك فيه، وساق بإسناده عن مجاهد لا ريب فيه قال لا شك فيه، وساق بإسناده عن عطاء لا ريب فيه قال لا شك فيه، وساق بإسناده عن السدي قال لا ريب فيه لا شك فيه، وساق بإسناده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا ريب فيه لا شك فيه، وساق بإسناده عن ابن جريج قال قال ابن عباس لا ريب فيه يقول لا شك فيه، وساق بإسناده عن قتادة لا ريب فيه يقول لا شك فيه، وساق بإسناده عن الربيع بن أنس قوله لا ريب فيه يقول لا شك فيه، وهو مصدر من قول القائل رابني الشيء يريبني ريبا، ومن ذلك قول ساعدة ابن جؤية الهذلي فقالوا ابن عبد الله سم ابن جؤية أحسن الله إليكم، ومن ذلك قول ساعدة ابن جؤية الهذلي فقالوا تركنا الحي قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم لا قد حصروا فقالوا تركنا الحي قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم، ويروى حصروا وحصروا، والفتح أكثر والكسر جائز، يعني بقوله حصروا به أطافوا به، ويعني بقوله لا ريب لا شك، وبقوله أن قد كان ثم لحيم يعني قتيلا يقال قد لحم إذا قتل. نعم. قوله لا ريب فيه كما تلاحظون أورد أو لنأخذ طريقته في ذلك، قال وتأويل قوله لا ريب فيه لا شك فيه، يعني الآن أشار إلى المعنى، يعني فسر وهنا انتهى عنده إيش التفسير، ثم استدل لهذا التفسير بقوله كما حددني. فإذن ما هو دليله في تفسير لا ريب بمعنى لا شك؟ ما حدثه فلان وفلان وفلان وفلان، يعني إذن حجته أو دليله هو أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. جميل. طيب، هل وقع خلاف بين هؤلاء في معنى لا شك فيه؟ الجواب لا. فإذا وقفنا مثلا على قول بعض المتأخرين أن بين الريب والشك فرقا، فهل هذا يدل على تقصير في تعبير السلف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا هنا نقول إن من مهمة المفسر تقريب المعنى، تقريب إيش المعنى، فإذا قولنا لا ريب فيه لا شك فيه هذا من باب تقريب المعنى وليس من باب تحرير المعنى، يجب أن نفرق بين هذا وهذا. يعني لو كنا نريد أن نحرر المعنى نقول كل ريب شك، وليس كل شك إيش ريبا، كذا صح كذا ولا العكس؟ كل هذه مسألة رياضية، هذه يعني كل ريب شك، لا هو كل العكس، كل شك ريب وليس كل ريب شكا. يعني هذا الآن الأسلوب عموما أنا ما زال ذهني ما وصف لها الآن، لكن عموما المقصود هذا الأسلوب، يعني اللي هو كل وليس كل، هذا الأسلوب هو واحد من الأساليب التي يفرق فيها بين إيش؟ بين المعاني. يعني إذا أردت أن تعرف الفرق بين المعاني تنظر أي المعنيين يدخل في أي، اللي كل وليس كل. لو كنا نريد تحرير المعنى سنستخدم هذا الأسلوب كل وليس كل، وهذا أحد طرق معرفة الفروق بين الألفاظ. طبعا من طرق الفروق بين الألفاظ معرفة الأضداد، يعني باب الفائدة فقط سريعا، يعني معرفة إيش ضد هذه الكلمة وضد هذه الكلمة. فافترقت الأضداد دل على أن الكلمتين كل واحدة لهما معنى مستقل، وهذا هو الأصل أن تكون كل واحدة لها معنى مستقل. لكن نستفيد من هذا كون السلف مثل ما ذكر ابن حاتم أنه لم يقع خلاف بين السلف في تفسير الريب هنا بالشك، أن هذا من باب تقريب المعنى، من باب تقريب المعنى وليس من باب تحقيق المعنى أو تحريره. طيب نعم شيخ عبد الله. والهاء التي في فيه عائدة على الكتاب، كأنه قال لا شك في ذلك الكتاب أنه من عند الله هدى للمتقين. نعم، أيضا الهاء هنا في قول لا ريب فيه كما قال يكاد يكون هناك اتفاق على أن عائدة الكتاب، أن ذلك الكتاب لا ريب في الكتاب. لكن ما معنى لا ريب في الكتاب؟ هذا وقع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين. طبعا كما تلاحظون الطبري رحمه الله تعالى لم يذكر قولا هنا عن السلف كيف أو ما معنى لا ريب فيه، إنما قالوا لا شك فيه فقط، يعني كلام مجمل. هذا الكلام ماذا؟ مجمل. الطبري ذهب إلى أنه لا شك في ذلك الكتاب أنه من عند الله، يعني ذلك كتابه لا ريب فيه أنه من عند الله، هذا معنى الكلام عند الطبري. في مثل هذا المقام عندنا مجال لماذا؟ لمجال للقول ولإضافة قول آخر، بمعنى أنه ما دام ما وجدنا عن الصحابة والتابعين وتبعهم كلاما، فهذا مجال من مجالات ماذا؟ الاجتهاد والأخذ في فهم النص. طيب فما دام قال الطبري أنه ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعضهم قال لا ريب فيه يعني ليس مكانا لأن يرتاب فيه لأنه حق، ليس يعني مكانا ليرتاب فيه لأنه حق. طبعا هناك قول أضعف منه أنهم جعلوا لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، لكن هذا القول فيه ضعف. ولكن مقصود أن معنى قول لا ريب فيه، يعني هذا الآن المدلول في قول لا ريب فيه، فيه أكثر من ماذا؟ من توجيه، يعني ما الريب الذي نفي عن القرآن؟ سنجد أنه عندنا أكثر من توجيه، وكما قلنا المجال فيه إيش؟ سعة وفسحة في النظر واختيار الأقوال. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه هدى. حدثني أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن بيان عن الشعبي هدى قال هدى من الضلالة، وساق بإسناده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يقول نور للمتقين. والهدى في هذا الموضع مصدر من قولك هديت فلانا الطريق إذا أرشدته إليه ودللته عليه وبينته له أهديه هدى وهداية. فإن قال لنا قائل أو ما كتاب الله نورا إلا للمتقين ولا رشادا إلا للمؤمنين، قيل ذلك كما وصفه ربنا عز وجل، ولو كان نورا لغير المتقين ورشادا لغير المؤمنين لم يخصص الله عز وجل المتقين بأنه لهم هدى، بل كان يعم به جميع المنذرين، ولكنه هدى للمتقين وشفاء لما في صدور المؤمنين ووقر في آذان المكذبين وعمل لأبصار الجاحدين وحجة لله بالغة على الكافرين، فالمؤمن به مهتد والكافر به محجوج. طيب قوله هدى للمتقين كما تلاحظون الآن لم يذكر إيش القول الذي اختاره مباشرة، وإنما ذكر المعاني الواردة عن السلف. عندنا في المعاني الأول قال هدى من الضلالة، طبعا هو قال هدى للمتقين ولم يفسر لنا معنى الهدى، لكن لما أضاف قوله من الضلالة دل على أن الهداية إيش أو الهدى الشرع، يعني أنه الهدى التوفيق إلى الحق وإلى الخير. وعبارة اللي هي عبارة تفسير السدي المشهور أنه نور للمتقين، فجعل الهدى بمعنى ماذا؟ بمعنى النور. وهذا أيضا يدخل في باب إيش؟ في باب التقريب، يعني باب تقريب المعاني. وإلا الهدى معنى والنور إيش؟ معنى. وقد وصف الكتاب بأنه نور، ووصف بأنه هدى، وكأن النور أثر من آثار ماذا؟ الهدى، يعني كأن النور أثر من آثار الهدى فهو أخص. ثم أورد المسألة، أو قبل ما يورد المسألة ذكر معنى الهدى في اللغة، هذا للتحرير أو التحقيق اللفظي، أنه قال هديت فلانا طريق أي أرشدته إليه. فإذا كان وقال هدى للمتقين، المعنى اللغوي لها أي مرشدا للمتقين، أي مرشدا للمتقين. ولهذا أورده قال فإن قال لنا قائل أو ما كتاب الله نورا إلا للمتقين ولا رشادا إلا للمؤمنين، يعني جمع بين النور وإيش والرشاد اللي هو التفسير الذي ذكره السدي والتفسير اللغوي الذي ذكره هو، يعني كيف خص المتقين بالهداية دون غيرهم. طبعا هنا الآن أشار إلى معنى، وهذا أيضا موطن مواطن ليقع فيها أو وقع فيها نظر عند أيضا المتأخرين، هل هو خاص أو لا. هنا الآن يقول لم يخصص الله عز وجل المتقين بأنه لهم هدى، بل كان يعم جميع المنذرين لو كان الهدى لغير المتقين، يعني كانوا يرى أن الآية إيش؟ من قبيل إيش؟ الخاص. هنا لاحظ الآن يقول قيل ذلك كما وصفه ربنا ولو كان نورا لغير المتقين ما خص المتقين بالذكر. فإذا الآن هنا الآن نفهم أن قوله هدى للمتقين ليس هدى لغيرهم، فلذا لا يصلح أن يقال لما خص المتقين بالهدى، كأنه القائل الذي يسأل هذا السؤال كانه يقول إن القرآن هدى للناس فلما خص المتقين. هنا السؤال ينبني تحته ماذا؟ نظر أول في أنه ليس الهدى عام للمؤمنين والكافرين، وإنما خص المتقين أو المؤمنين لأنهم هم المنتفعون بالقرآن مثل ما يقول بعض المتأخرين. الطبري يقول لا، أصلا هذه آية خاصة بالمؤمنين، لا يهتدي بالقرآن إلا من؟ إلا المتقون، هدى للمتقين. طيب لو احتج عليه بقول هدى للناس في مثل سورة إيش؟ البقرة، والآن قال عن القرآن أنه هدى إيش؟ هدى للناس، ماذا نفهم إذا أردنا أن يعني ننظر لكلام الطبري هنا؟ كيف نفهم قوله هناك وإن لم نقرأه؟ لأنه هناك قال هدى للناس، الناس يكون عنده من قبيل العام أو من قبيل العام الذي يريد به الخصوص، بناء على قوله هنا سيكون من قبيل العام الذي يريد به إيش؟ الخصوص. فإذا الناس ليتلائم قوله ويكون على وتيرة واحدة على نسق واحد، المفترض أن يقول هناك في قوله هدى للناس أنه هدى لإيش؟ للمتقين فقط ليتناسق قوله. أيضا من قال السؤال الأول قلناه أنه هدى للناس ولكنه هنا خص المتقين لأنهم أهل انتفاع، ما عنده مشكلة أن يقول هناك هدى للناس أنه عام، إذن سيختلف الآن نظرهم لقوله هدى للناس. فمن يقول بأن السؤال بأنه هنا عام ولكنه خص المتقين سيقول الناس هناك عام فهو هدى للمسلم والكافر. وما يكون شيخ طيب الاختلاف في الهداية وليست في نوع الهداية، واضح أنه يقول أنه هدى في هذا الموضع كأنه يرى أن هذا الموضع له خاصية لأنه ربطه بالمتقين، فحينما تكون الهداية عامة فهي هداية يعني إلى الإسلام هداية، لكن هنا هداية داخل الطريق. طيب خلينا نحلل الآن. هو يقول لكنه هدى المتقين وشفاء لما في صدور المؤمنين ووقر في آذان المكذبين وعمل لأبصار الجاحدين. فكيف الآن معناه الآن كونه الآن هدى للمتقين معناه لغير المتقين ليس هدى، فإذا الآية خاصة، فكيف سنفهم هدى للناس؟ أنه يهدي غير يعني غير المسلم وغير هذا إلى الإسلام لمن يعني أراد الانتفاع. طب والذي لم يهتدي؟ للمؤمنين. ما أعرف أنا، هو الحقيقة أنا ما انتبهت أنه يرجع للموت الآخر، لكن أنا أتصور أو أتخيل الآن بناء على كلامه هنا المفترض أن يكون كلامه هناك أنه من العامل الذي يريد بالخصوص المفترض، وممكن يراجع. لكن هو السؤال الآن في قضية الهدى، ولو كنا قلنا الآن الهدى إذا كان الإرشاد العام فنقول هدى لجميع الناس يعني يرشدهم إلى طريق الخير، وإذا كنا الهداية لهداية التوفيق ما تأتي لأنه هذا داخل في هداية الإرشاد العام. شيء عبد الله شيخ فيها تبين من سياق كلامه أن المراد بالهدى في هذا الموضع القبول والانتفاع. طيب لأن ذكر قالوا وقروا في أدم الكذبين وعنوا أبصار الجاحدين، فنقصد ارتباطها بالأخرى ليس هناك ارتباط يعني ظاهر. هذا من عندي أنا عموما الربط الآن كله كما قلت لك تخيلي من عندي، أقول إذا في نظري أنه إذا كان سيتناسب، إلا إذا كان تقول الهداية هنا نوع والهداية هناك نوع آخر هذا خلاص اختلف الموضوع ما فيش كلام. لكن إذا كان كلام عن هدى القرآن واحد أن القرآن يهدي هداية معينة واحدة فلا بد أن نتناسق قوله بهذه الطريقة. شيخ ما يكون في الموضع الثاني وصف للقرآن بأنه هدى، وفي هذا الموضع وصف لمن يستقبل القرآن أو الإشارة إلى من يأخذ القرآن؟ هدى للناس هدى للمتقين يعني مليح، بس انه يبغى له تامل. عموما انا دخلنا احنا في في في مدخل كان مفترض ننتظر فيه، ما هي مشكله تفضل. لكن لا، هل كلامه يريد هذا انه هم اولى بالهدايه ولا يمنع ان يدخل غيرهم في الهدايه؟ هو كلام الطبري ليس من هذا الباب. كده الطبري كان يريد ان يقول غيرهم ليس مرادا في الايه، لكن الاخرون يقول لا غيرهم مراد في الايه لكنه خصهم بالذكر. هو اللي قاله، يقول هنا لاحظ قال ولو كان نورا لغير المتقين. ما يخالف المتقي الأوصاف القرآن في الغالب تأتي إلى ماذا؟ المنزل الأعلى، ولا يمنع دخول إيش الأقل فيها، ما لا علاقة. يعني لما يقول هدى للمتقين يشمل الدرجات الثلاثة المذكورة في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فكل ما يدخل في هذا المسمى وإن كانوا يتفاوتون لكن السؤال الآن أنه أو قصدي نصه هنا على أن غير المتقين لا يدخلون في الخطاب، هذا واضح يعني هذا واضح عنده لا يدخلون في الخطاب. نعم لا ينتفعون به. لا يا أخي قلت لك المتقي هذه طريقة القرآن في الأوصاف أن يذكر الأعلى والأبلغ في الكفر أو في الإيمان، يعني القرآن يذكر الأعلى والأبلغ، يعني التقسيمات في الطبقة قليل جدا في القرآن، التقسيمات في الطبقة قليل جدا في القرآن. يعني ورد تقسيمات في سورة إيش الواقعة ولا لا، اللي هي ثلاث طبقات ورد في هذه ثم أورد الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لكن الكفار المنافقين ما يعطيك أنهم طبقات مع أنهم بعضهم أكثر من بعض. فإذا هذه قاعدة القرآن، فحينما يقول متقين هي تساوي المؤمنين المسلمين لكن كلهم بحسبه على قدر ما عنده من التقوى، وينتفع به على قدر ما عنده أيضا من ماذا؟ من التقوى. طيب اقرأ شيء. القول في تأويل قوله جل ثناؤه للمتقين. طبعا في قبل ماذا في وجوه من الإعراب دخل فيها طويلة ما نحتاج أن نقف عندها لأن ما فيها شيء يمكن أن نقف عنده يتعلق بقضية الاختلاف والاحتجاج له فيما يتعلق بالمعاني. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه للمتقين، وساق بإسناده عن الحسن قوله للمتقين قال اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس للمتقين أي الذين يحذرون من الله جل عز وجل عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه، وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين هم المؤمنون، وساق بإسناده عن أبي بكر بن عياش قال سألني الأعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سل عنها الكلبي فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم قال فرجعت إلى الأعمش فقال نرى أنه كذلك ولم ينكره. وساق بإسناده عن قتادة هدى للمتقين من هم نعتهم ووصفهم فأثبت صفتهم فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس للمتقين قال للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي. وأولى التأويلات بقول الله جل ثناؤه هدى للمتقين تأويل من وصف القوم بأنهم الذين اتقوا الله تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن ركوبه فتجنبوا معاصيه واتقوه فيما أمرهم به من فرائضه فأطاعوه بأدائها. وذلك أن الله جل ثناؤه أبهم وصفهم بالتقوى فلم يحصر تقواهم إياه على بعض ما هو جل ثناؤه أهل له منهم دون بعض، فليس لأحد من الناس أن يحصر معنى ذلك على وصفهم بشيء من تقوى الله عز وجل دون شيء إلا بحجة يجب التسليم لها، لأن ذلك من صفة القوم لو كان محصورا على خاص من معاني التقوى دون العام لم يدع الله جل ثناؤه بيان ذلك لعباده إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن في العقل دليل على استحالة وصفهم بعموم التقوى. فقد تبين إذن بذلك فساد قول من زعم أن تأويل ذلك إنما هو الذين اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق، لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق غير مستحق أن يكون من المتقين إلا أن يكون عند قائل هذا القول معنى النفاق ركوب الفواحش التي حرمها الله جل ثناؤه وتضييع فرائضه التي فرضها عليه. فإن جماعة من أهل العلم قد كانت تسمي من كان كذلك منافقا، فيكون وإن كان مخالفا في تسميته من كان كذلك بهذا الاسم مصيبا تأويل قول الله عز وجل للمتقين. نعم، كما ذكر الآن في المتقين أو قول هدى للمتقين من هم، النعوت التي ذكرها عن الصحابة والتابعين واتباعهم كما تلاحظون نعوت عامة ومطلقة وليست خاصة بنوع من أنواع ماذا؟ ما يتقى، هي ليست خاصة بنوع من أنواع ما يتقى، وإنما هم الذين يتقون الله على وجهه العموم. في فائدة كنت أردت أن أذكرها في الأسانيد السابقة لكن لا بأس أذكرها الآن، اللي هو إسناد السدي. إسناد السدي مضى أن الطبري رحمه الله تعالى توقف فيه، قال وإن كنت في إسناده إيش مرتابا، إن إسناد السدي هذا اللي حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عندنا ثلاث طرق، يعني طريق عن ابن عباس وطريق عن مسعود وطريق عن ناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الأسانيد التي يذكرها كأنه أشار ذكرها في أول نسخته ثم جمع كل ما رواه من هذه الطرق إيش الثلاثة. طبعا هذه الآن الطرق التي عندنا فيها إشكالات، لأنه قال ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس، يعني عن أبي مالك عن ابن عباس عن أبي صالح عن ابن عباس، وكذلك قال عن مرة الهمداني عن مسعود، يعني كان عندنا أربع طرق، طريقان عن مسعود عن ابن عباس وطريق عن مسعود ابن مسعود وطريق عن ناس من الصحابة، ولم يميز الأقوال يعني هذا من أي طريق وهذا من أي طريق، يعني كانوا جمع الأقوال كلها في هذه النسخة. فكما قال أحمد شاكر أو محمود شاكر حسب الذي تكلم في هذا أنه يبدو أن ارتيابه بالإسناد هو من هذه الجهة، كونه لم يتميز قول كل واحد منهم بهذه الطرق التي ذكرها. ومع قوله وإن كنت بإسناده مرتابة إلا أن نجد أنه يذكر هذه الرواية مرة بعد مرة غير معترض، يعني غير معترض عليها، وهذا فيه إشارة طبعا هذا وغيره يعني فيه إشارة إلى أن هذه النسخ التفسيرية ما دامت سليمة المعنى ليس فيها إشكال فلا يتوقف في ماذا أو لا ينظر في ماذا في إسنادها يعني لا يتوقف في الإسناد ما دام المعاني المذكورة فيها سليمة لكن لو استشكل شيء منها فيمكن أن يعاد للتنبيه للإسناد أنه قد يكون الخلل جاء في المعنى من جهة ماذا من جهة الإسناد يعني الخلل قد يكون جاء المعنى من جهة الإسناد وإلا لو تأملنا هذا القول ذكره قال هم المؤمنون يعني أن المتقون هم المؤمنون يعني تغيير ماذا وصف يعني وصفهم أو سماهم بماذا بالمؤمنين وإن كنا نحن نعلم أن الطبقات يعني المؤمنون المتقون أعلى أو درجة أعلى من ماذا من المؤمنين وأيضا المسلمين تكون أقل منهم لكن هذا باب كما قلنا قبل قليل قضية تقريب ماذا المعاني ولم يستشكل هذا الأمر ذكر أولى التأويلات عنده بقول هدى المتقين كما قال تأويل من وصف القوم بأنهم الذين اتقوا الله تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن ركوبه فتجنبوا معاصيه واتقوه فيما أمرهم به من فرائضه فأطاعوه بأدائها يعني كأنه الوصف العام في التقوى يعني أنهم حققوا أعلى معاني التقوى لماذا هو ذكر علته أن الله لم يخصص تقواهم أو يحصر تقواهم على بعض دون بعض وإنما قال هدى للمتقين فكأنه لفظ في عموم أو قل في إطلاق لأن المتقدمين لا يفرقون بين الإطلاق والعموم ثم قال بعد ذلك أو نبه على مسائل مهمة جدا ويتكلم عن قضية الحجج قال إلا بحجة يعني لا نخصص يعني لا نجعل هذا على وجه الخصوص إلا بحجة ما هي الحجة عنده أول حجة يجب التسليم لها أنه يكون في كتاب الله يعني كلام بين ظاهر لا يحتمل التأويل لأنه إذا احتمل التأويل احتمل أكثر من معنى فحمل هذا المعنى على هذا المعنى لا يزال يبقى فيه ماذا اختلاف فإذا قال الطبري يعني إما في كتابه يعني أنه يكون في الكتاب دلالة واضحة ظاهرة لا تحتمل التأويل أن مراد الله هو هذا فهذا لا شك أنه إيش حجة أو الحجة الثانية على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الحجة الثانية أو العقل وهذه الحجة إيش الثالثة يعني هذه الحجج الثلاث يكررها كثيرا في تفسيره الحجة الأولى أن يكون ظاهر الكتاب يدل على أحد المعاني الثاني أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى والثالث أن يدل العقل على هذا المعنى وعلى صحته وهذا في الحقيقة يدعونا إلى مسألة مهمة جدا وهي قضية العقل وعلاقته بماذا بالتفسير أو الاجتهاد لأن بعض من يقرأ في تفسير الطبري يظن أن كتاب الطبري مجرد آثار فقط وأيضا لو ظن أن للطبري شيء من التعليقات فيظن أيضا أن الطبري تعليقاته أثرية فقط وهذا ليس بصحيح بل الطبري يعتمد على الأثر ويستخدم ماذا العقل أو الاجتهاد ولو واحد منكم وضع في الشام لفظة العقل أو عقل في تفسير الطبري وتتبعها في مثل هذا الموطن سيجد يعني أمثلة كثيرة جدا يستخدم فيها الطبري قضية العقل في رد بعض الأقوال أو قبول بعض الأقوال لأن العقل لا يردها ولا يرفضها يعني لا يردها ولا يرفضها نعم وكان يا شيخ الآن يعني يعتبر وصف التقوى يعني يخرج في السياق المؤمنين هو؟ نعم. إيه طبعا هنا يشير إلى خروج الفساق نعم إنه يعتبر يقول أن التقوى كانوا يقولوا الذين بلغوا الحد في التقوى وإذا هو أراء هو يرد لأنه ما قال أولى التأويلات هو سيرد على القول الذي ذكره اللي فساد قول من زعم إنما الذين اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق فكانوا يريد أن يقول لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق إن الآن مرحلة الفسق هذه الطبري لا يرى أنها تدخل فيه هدى للمتقين أو أنه لا ينطبق عليهم وصف التقوى لأنهم لم يأخذوا بالهدى بتمامه فنقص عندهم من التقوى بقدر ما عندهم من ماذا؟ من الفسق نعم اي نعم صحيح هذا صحيح، هذا ملحظ جيد، أن التقوى تشمل باب الاتباع وباب إيش؟ الاجتناب، والمشهور أنها في باب إيش؟ الاجتناب. هذا يعني تعليق صحيح. طبعا طبعا، احنا سبقا تكلمنا عن هذا في مقدمة، لما شرحنا المقدمة وفصلنا في المقطع اللي قرناه قبل قليل، فصلنا أن الطبري، أن من قال أن منهج الطبري، ومنهم طبعا الذين حققوا هذا الكتاب لهم دار هجر الشيخ التركي حفظ الله ومن معه، يعني ذكروا هذه المقولة أن من أسند لك فقد أحالك. هذا عدم فهم لمنهج الطبري أو غيره طبعا من الأئمة. لا يمكن يقال هذا إلا إذا نص الإمام على ذلك، يعني نص المؤلف على أنه فعل هذا. أما إذا كان يقبل هذه الأقاويل ويعترض على ما فيها من المعاني ويناقشها، لو كان من أسندك فقد حالك لما تكلم. بل حتى ابن أبي حاتم الذي أيضا انتهج منهج أثري بحت، بمعنى أنه لم يعلق على الأقوال، لكن ما هو وجه، يعني ما هو وجه نقده ووجه أو النظر التفسيري عنده؟ الوجه النقدي واضح، أنه قال أن هو ذكر في مقدمته أنه يذكر أصح الأقوال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فأصح الأقوال عن الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين، فإذا جاء من يوافقهم ذكره بالاسم دون الإسناد، قال ووافقه فلان، يعني قال وبه أو وقاله كذلك فلان فلان فلان، يعني يسردهم بدون إيش؟ إسناد. هذا وجه. الوجه الثاني عند ابن أبي حاتم هو أنه إذا جاء إلى الآية يقسم الآية أحيانا لاختلاف الآية إلى وجوه، يقول الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث. لو كانت مسألة عنده مجرد سرد ما احتاج نقول مثل ما فعل صاحب الدر المنثور، يعني لو نحن وزننا بمنهج صاحب الدر المنثور ومنهج ابن أبي حاتم فرق واسع ويعني شاسع بينهما. أولا هذا اعتبر الأسانيد واعتبر الصحيح دون غيره، وكذلك أنه اعتبر المعاني، لأنه يقول الوجه الأول والوجه الثاني، بمعنى أن هناك إعمال للرأي. لو سألتني ما نوع الرأي الذي عند ابن أبي حاتم مع أن لا نجد له أي تعليق، أقول نوع الرأي في أنه جعل هذه الأقاويل على وجوه، كل هذه الأقاويل وهذا وجه، والأقاويل هذه وجه، والأقاويل هذه وجه، إذن له عمل، ليس فقط مجرد أنه نقل هذه الآثار فقط، لذا يجب أن يعطى كل ذي حق إيش حقه، بخلاف مثلا صاحب الدر المنثور أبدا سرد، بل حتى أحيانا يجمع بعض مثلا عن مجاهد أربع طرق يجمعها في عبارة موجزة أحيانا تكون مضيعة لمقصود مجاهد، وإذا رجعت إلى الكتب المسندة تجد أن المعنى يتفكك ويكون أكثر وضوحا ما الذي كان يريده مجاهد، والسبب هو أنه كان رحمه الله تعالى يختزل أحيانا أقاويل مجاهد متعددة بأحد الأقوال أو يجمع قولين فيسبك منهم قول مجاهد. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه الذين يؤمنون، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الذين يؤمنون قال يصدقون، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يؤمنون يصدقون، وساق بإسناده عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع يؤمنون يخشون، وساق بإسناده عن معمر قال قال الزهري الإيمان العمل، وساق بإسناده عن أبي الأحوص عن عبد الله قال الإيمان التصديق، ومعنى الإيمان عند العرب التصديق، فيدعى المصدق بالشيء قولا مؤمنا به، ويدعى المصدق قوله بفعله مؤمنا، ومن ذلك قول الله جل ثناؤه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا في قولنا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل، فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآية وأشبه بصفة القوم أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب قولا واعتقادا وعملا، إذ كان جل ثناؤه لم يحصرهم من معنى الإيمان على معنى دون معنى، بل أجمل وصفهم به من غير خصوص شيء من معانيه أخرجه من صفتهم بخبر ولا عقل. نعم. الآن في قضية الإيمان في قول الذين يؤمنون، وذكر لنا الإيمان عدة أقوال عن الصحابة والتابعين وتبعهم، طبعا بعضها يصدقون، وبعضها أو القول الثاني يخشون، والقول الثالث الإيمان العمل اللي قاله الزهري. طبعا الآن الإيمان التصديق، الإيمان الخشية، الإيمان العمل، هذه ثلاث معاني. الإيمان التصديق هذه كلمة عامة، لكن من قال الإيمان الخشية أين تكون الخشية؟ في القلب، فإذا كانه عمل القلب إشارة إلى عمل القلب، ومن قال الإيمان العمل اللي هو الزهري إشارة إلى عمل الجوارح، يعني إشارة إلى عمل الجوارح. ولهذا هو ذكر أن الإيمان كلمة جامعة تشمل يعني عمل قول اللسان وأيضا القلب، اعتقاد القلب وعمل الجوارح، فهذا المسمى أو هذا هو مسمى الإيمان. وكان في هذا رد على من؟ على المرجئة الذين زعموا أن الإيمان مراد به التصديق فقط. يعني الآن إذا أردنا أن نحلل نفس الفكرة ذكرناها فيه، لا ريب فيه، لا يوجد كلمة بموازاة كلمة، فكل إيمان تصديق ولا لا؟ يعني ما في إيمان إلا يكون متضمن للتصديق، لكن ليس كل تصديق إيش؟ إيمان. لأن الإيمان حينما نقول فلان مؤمن بكذا فيه طمأنينة ضمن التصديق، يعني فيه نعم لوازم لكنها داخل هذا التصديق، لكن صدق بشيء كذا يعني مجرد تصديق، قد يكون تصديق معه شيء من الشك، قد يكون تصديق من غير تحري إلى آخره، يعني صدق لأن فلان قال. لكن حينما يقول مؤمن معناه أنه ارتفع، هو تصديق لكنه أعلى قليلا، يعني تصديق أعلى قليلا. فإذا المقصود أن من ادعى أن الإيمان يساوي التصديق فقط فهذا في نظر اللغة فيه كلام. وهذا طبعا الإضافات هذه أشار إليها الخليل بن أحمد وغيره من علماء اللغة المتقدمين في معنى في الفرق بين الإيمان والتصديق. فإذا الآن كأن الذي قاله الزهري الإيمان العمل، قد يقول قائل ما الذي دعاه أن يقول الإيمان العمل، مع أنه قال الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالغيب، فأشار إلى الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب مرتبط بقضية لا علاقة لها بالعمل، فكان وراد أن يرد على ما دعا المرجئة، لأن الزهري توفي 124 والإرجاء كما تعلمون جاء في آخر عهد من؟ في آخر عهد الصحابة، فكأنه كان منشأ الإرجاء أو بداية الإرجاء، فأراد أن يرد على هذه الفرقة، يشير إلى الإشارة في الرد على الفرقة التي تقول التي تخرج العمل من مسمى إيش؟ الإيمان. والذي قاله أيضا الربيع بن أنس وهو توفي بعده لأنه 139 أنه قال يؤمنون قال يخشون، أيضا إشارة إلى أن أيضا عمل القلب يدخل في ماذا؟ في مسمى الإيمان. وما ذكره الإمام الطبري هو قول أهل السنة، القول المعتبر في أن المراد بالإيمان الكلمة الجامعة التي ذكرها في أنها تشمل القلب واللسان والجوارح. لكن هنا قال أيضا نفس القضية لما ذكر أن الله سبحانه وتعالى لم يقيد الإيمان بنوع من الإيمان دون نوع، يعني لم يجعله في بإيمان اللسان أو إيمان القلب أو إيمان إيش؟ الجوارح، مع لأن الجوارح أيضا تعتبر إيش؟ يعني لها إيش؟ تصديق أو لها إيمان. وأيضا أنه ذكر بعد ذلك العبارة التي ذكرنا قبل قليل أنه من غير خصوص شيء من معانيه أخرجه من صفتهم بخبر ولا عقل، يعني التخصيص قد يكون بخبر وقد يكون إيش؟ بعقل، يعني من يعني من الأشياء، يعني لماذا يعني ما هو موجب التخصيص هنا؟ قد يكون موجب التخصيص خبر، وقد يكون موجب التخصيص إيش؟ عقل. يعني لو كنا سنسير على الدرس كما ذكرت لكم سابقا كان هذه كل الآيات تمر علينا في العموم والخصوص. يعني الآن كم الآن آية مرت في العموم والخصوص؟ يعني عند الآية نفس الآية هذه فيها كم موطن مرتبط بالعموم والخصوص، يعني مرتبط بالعموم والخصوص، وكما لاحظتم يعني مليئة في هذا. ولهذا من أراد أيضا أن يستفيد من يعني هذه الموسوعة الكبيرة جدا مثل هذا الموضوع لو نظر إليه، أو يعني الآيات التي وجهها الطبري إلى الخصوص، يعني التي وجهها الطبري إلى الخصوص ووجهها غيره للعموم، ستجد أمثلة كثيرة مثل لفظ إيش؟ المتقين اللي سبق أن ذكرناها قبل قليل، وستجد غيرها أيضا من الأمثلة. يعني هذه فكرة الموضوع، يعني الآيات الطبري يرى أنها خاصة ليست إيش؟ عامة، لا تدخل في السياقات العامة. هذا مبحث أتوقع أنه يستوعب يعني صفحات كثيرة جدا من خلال ما طرحه الطبري. نعم. القول في تأويل قول الله جل ثناؤه بالغيب، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه يعني من الله جل ثناؤه. وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب. أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار، وما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن لم يكن تصديقهم بذلك يعني المؤمنين من العرب من قبل أصل كتاب أو علم كان عندهم. وساق بإسناده عن عاصم عن زر قال الغيب القرآن. وساق بإسناده عن قتادة في قوله الذين يؤمنون بالغيب قال آمنوا بالجنة والنار والبعث بعد الموت وبيوم القيامة وكل هذا غيب. وساق بإسناده عن الربيع بن أنس الذين يؤمنون بالغيب آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه وآمنوا بالحياة بعد الموت فهذا غيب كله. وأصل الغيب كل ما غاب عنك من شيء، وهو من قولك غاب فلان يغيب غيبا. نعم، لعلنا نقف عند هذا، نشرح هذا ونقف، لأن الموضوع القادم سيكون في من نزلت فيه الآيات، نجعله الدرس القادم. الآن الغيب كما ذكر قال يؤمنون بالغيب، يعني أورد مجموعة من الأقاويل هي متقاربة، يعني في النهاية مثل ما ذكروا كل ما غاب عنك مما أخبر به القرآن، يعني كل ما غاب عنك مما أخبر به القرآن. ولهذا القرآن نفسه بالنسبة لمن نزل عليهم يعتبر غيب، بل حتى نحن بالنسبة لنا يعتبر القرآن يعني جزء أيضا من الغيب، يعني لم نشهد تنزلات القرآن ونزوله، وإنما وصلنا إلينا هذا الكتاب بالطرق التي نراها اليوم، وآمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تلقى هذا الكتاب من لدن جبريل من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا نوع من الغيب. الغيبيات المذكورة في القرآن أيضا جزء من ماذا؟ من الغيب، فأيضا من آمن بها يطلق عليه أنه مؤمن بماذا؟ بالغيب. فإذا يمكن أن نقول مثل ما ذكر الراغب الأصفهاني أن هذه التعبيرات كلها مثال للغيب، يعني هذه التعبيرات مثال للغيب، فإذا تكون هذه التعبيرات أمثلة لما غاب عنك، فإذا هم يؤمنون بكل غيب أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن عن الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أول الغيب، يعني بالنسبة لنا الله سبحانه وتعالى غيب، الجنة والنار ما فيها غيب، نزول القرآن غيب، فكل هذه تدخل في مسمى ماذا؟ في مسمى الغيب. فإذا يمكن تقول أن هذا مثال من أمثلة التفسير بالمثال عند السلف، ولعلنا نقف عند هذا إن شاء الله، نكمل في اللقاء القادم في من نزلت فيه هذه الآيات. نعم. كان هذا طريقة أنه ذكره بعد أن رجح. نعم. هذا طريق. وأحيانا يشتد في. صحيح. خصوصا عندما يكون عن بعض أهل البصرة وتكون الأشياء لغوية. في نكيره بالوضوح في كل تفسير. فهل مثلا هناك منهج للطبري في في في في اعتراضه وفي تعقب الاستدراكات على أقواله حيث يشتد أحيانا؟ والله ما أذكر أنا الحقيقة الآن، ما أذكر يعني متى يشتد ومتى لا يشتد، ما أستطيع أن الآن أعطي فيها يعني رأيا واضحا، لكنه من حيث العموم نعم أحيانا يشتد وأحيانا لا يشتد، مثل ما ذكرت مع أقوال لغويين وبالذات مع أبي عبيدة معمر المثنى قد يشتد، يعني يحتد قليلا ويرد عليه، وتكون منه عبارات أيضا، مرة قال عنه قال بعض أهل الغباء، وقال من ضعفت معرفته بالتأويل ومعرفة قويل السلف، يعني في عبارات من هذه واضح فيها شيء من الحدة والشدة، لكن ما أذكر أو لا أستطيع الآن أن يعني أعطي قاعدة أو شيء من هذا في هذا الأمر. نعم. معمر هو نفسه أبو عبيدة معمر بن المثنى. أي. هو منسوب للاعتزال نفسه، هو واحد. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.